كتاب الطهارة، باب العمل في الوضوء. عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم، وهو جد عمرو بن يحيى المازني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم نعم، فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين، ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر. عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. قال يحيى: قال سمعت مالكا يقول في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة إنه لا بأس بذلك. عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر قد دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص، فدعا بوضوء فقالت له عائشة: يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. عن مالك عن يحيى ابن محمد بن طحلاء عن عثمان ابن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره. قال: سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض، أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه، فقال: أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا يعد غسل وجهه، وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك. قال: وسئل مالك عن رجل نسي أن يتمضمض ويستنذر حتى صلى، قال: ليس عليه أن يعيد صلاته، وليمضمض ويستنذر ما يستقبل إن كان يريد أن يصلي. بعد أن أنهى الإمام رحمه الله تعالى الكلام على شرط من شروط الصلاة والوقت، شرع في بيان شرط آخر وهو الطهارة، فقال: كتاب الطهارة، باب العمل في الوضوء. يقول: كتاب الطهارة، عرفنا أن أكثر المصنفين يبدأون بكتاب الطهارة لأهميتها، وهي مفتاح الصلاة، ولا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، ولا تقبل صلاة بغير طهور. نصوص كثيرة في هذا. طهارة شرط بالإجماع، باب العمل في الوضوء. طهارة أعم من أن تكون بالماء أو بدله، وأن تكون عن حدث أكبر أو أصغر. المقصود أن الطهارة شرط لصحة الصلاة. باب العمل في الوضوء. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم، هذا راوي صفة الوضوء، وهو غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه راوي الأذان، غيره. عبد الله بن زيد بن عاصم يقول: وهو جد عمرو بن يحيى المازني. يقول الحافظ بن حجر: هذا فيه تجوز. لماذا؟ لأن عبد الله بن زيد بن عاصم عم لأبيه وليس جدا له، وسماه جدا لكونه في منزلته، في منزلة جده. وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لعبد الله بن زيد بن عاصم: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ هل تستطيع؟ ماذا يفهم من هذا الأسلوب؟ هل تستطيع؟ نعم، هو تطبيق عملي، لكن إيش معنى هل تستطيع؟ يعني ما قال صف لي أو توضأ لي أو أرني كيف كان يتوضأ. هل تستطيع؟ نعم نعم. هم يقولون فيه ملاطفة، فيه ملاطفة، لكن الاستعمال الآن لمثل هذا الأسلوب فيه ملاطفة ولا فيه؟ نعم، كان فيه شيء من التعجيز، وإلا في الشرح كلهم يقول هذا فيه ملاطف، لا سيما مع كبر سنه وطول عهده، مع طول العهد هذا عم أبيه بمنزلة جده، هل تستطيع؟ يعني هل تستطيع أن تصف كما رأيت، أو نسيت شيئا من ذلك، أو اختلط عليك الأمر؟ لا شك أن الطلب المقرون بالاستطاعة فيه تخفيف للطلب، يعني كون تقول لشخص أعطني هذا فيه مشقة، لكن كنت تقدر يا أخي أعطني هذا أو تستطيع كما يشق عليك، هذا فيه ملاطفة بلا شك. هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم نعم، فدعا بوضوء، والوضوء بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به، وبضمها الوضوء الفعل. فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين مرتين، واستنثر ثلاثا، غسل وجهه ثلاثا، غسل يديه مرتين. ثبت في صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام أكثر من كيفية، فتوضأ عليه الصلاة والسلام مرة مرة لكل عضو، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ مرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وثبت عنه كما في الحديث أنه توضأ، يقول أهل العلم، ملفقا، يعني بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاث، كل هذا جائز. هنا يقول فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين مرتين، والمراد بغسل يدين هنا غسل كفين، وليس المراد بغسل يدين الذي هو من فرائض الوضوء. فغسل يديه مرتين مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثا. غسل اليدين سنة ما لم يكن الشخص قائم من النوم، على ما سيأتي سيكون من النوم على خلاف ذلك، أو يكون عليهما نجاسة فلا بد من غسلهما، ومع ذلك غسلهما قبل الوضوء سنة. فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين مرتين. بعض من ذكر صفة وضوءه عليه الصلاة والسلام فأفرغ على يديه من الإناء ثلاثا، يعني عثمان وغيره، ثم تمضمض واستنثر ثلاثا. ويأتي ما في المضمضة والاستنشاق من بيان للحكم. والمضمضة إدخال الماء في الفم مع التحريك، مع التحريك. وهل المج وإخراج الماء من الفم من مسمى المضمضة أو قدر زائد عليها؟ يقول ثم تمضمض، إدخال الماء في الفم مع تحريكه هذه مضمضة، لكن مج الماء بعد ذلك هل هو من مسمى المضمضة ولا لا؟ بمعنى أنه لو أدخل الماء ثم حركه فابتلعه، يقول تمضمض ولا ما تمضمض؟ نعم، بعض كتب اللغة يدخل المج في مسمى المضمضة، وعلى هذا لا تتم المضمضة إلا بعد مج الماء وإخراجه من الفم. ومنهم من يقتصر على إدخاله من الفم وتحريكه، والتحريك من مقتضى الصيغة المضمضة التي هي كالخضخضة تحريك. واستنثر ثلاثا، استنثر، عندنا استنشاق واستنثار. هذا الاستنشاق جذب الماء بالنفس إلى داخل الأنف، هذا استنشاق، والاستنثار إخراج الماء من الأنف بالنفس. وعندنا في الحديث اقتصر على الاستنثار من باب الاكتفاء، فالاستنثار لا بد أن يتقدمه استنشاق، وإن قال بعضهم إن الاستنثار هو الاستنشاق، الاستنثار هو الاستنشاق، لا، نقول من لازمه الاستنشاق بدليل الجمع بينهما في بعض النصوص، في بعض النصوص استنشق أو استنثر ثلاثة، فيحمل الاستنشاق على إدخال الماء وجذبه إلى داخل الأنف بالنفس، والاستنثار إلى يحمل على إخراجه من الأنف بالنفس. ثم غسل وجهه ثلاثا في تقديم غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، ثم المضمضة والاستنشاق، ثم بعد ذلك غسل الوجه ثلاثة. ثم غسل وجهه، العطف عطف غسل الوجه على المضمضة والاستنشاق، العطف يقول أهل العلم أنه يدل على إيش؟ المغايرة. إذن الاستنشاق والاستنثار غير غسل الوجه. ويأتينا في بيان حكم المضمضة والاستنشاق أن الفم والأنف داخلان في الوجه، على خلاف في ذلك على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. وعطف الوجه عليهما دال على المغايرة. ثم غسل وجهه ثلاث، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، وإلى هنا غاية، والغاية داخلة بدليل ما جاء في وصف وضوئه عليه الصلاة والسلام، وأنه أدار الماء على مرفقيه وغسل يديه حتى أشرع في العضد، فدل على أن المرفقين داخل، وإن كان دخول الغاية في المغية ليس مضطردا. ثم مسح رأسه بيديه، ثم مسح رأسه بيديه يعني بالماء الذي بيديه، بيديه المبلولتين بالماء، فأقبل بهما وأدبر. أقبل وأدبر، بدأ بمقدم رأسه، الجملتان الثانية توضيحية للأولى، لكن هل بينهم اتفاق ولا بينهم اختلاف؟ ذكرت الثانية لتوضيح الأولى. أقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه، يعني لو لم يقل بدأ بمقدم رأسه نفهم من قوله فأقبل بهما وأدبر أنه بدأ بمؤخر رأسه. لو لم تأتي الثانية لبيان الحال، بيان الواقع لبيان الجملة الأولى، لقلنا أن البداء المؤخر أقبل، والإقبال يكون إلى جهة الوجه، وأدبر إلى جهة القفا. وللتوفيق بين الجملتين، إما أن نقول أن الواو لا تقتضي ترتيب، نعم ما كان الأمر في ساعة لا تقتضي ترتيب الواو كما هو الأصل فيها، أو نقول مع أن فيه تكلف بما قاله ابن دقيق العيد، فأقبل بهما إلى قفاه وأدبر بهما عنه، يعني عن القفا، أقبل بهما إلى قفاه كذا قال ابن دقيق العيد وفيه تكلف، لكن كون الواو لا تقتضي الترتيب حل الإشكال. بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما، واضح، حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وهو مقدم الرأس، ثم غسل رجليه. هكذا وصف عبد الله بن زيد وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه غسل اليدين قبل الوضوء، ثم المضمضة والاستنشاق، ثم غسل الوجه، ثم غسل اليدين إلى المرفقين، ثم بعد ذلك مسح الرأس، ثم غسل رجليه. هذه صفة الوضوء إجمالا. وذكرنا في أول الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاث ثلاثا، توضأ ملفقا كما هنا، بمعنى أنه غسل بعض الأعضاء مرتين بعضها ثلاثا، والمسح للرأس مرة واحدة، لأنه لم يذكر معه عددا، وسيأتي بيان ذلك كله إن شاء الله تعالى. يقول: حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فلينثر. إذا توضأ أحدكم، إذا توضأ أحدكم، توضأ فعل ماضي، ومقتضى الفعل الماضي أن يكون بعد الفراغ، لأنه أمر مضى، يعني كأنه قال إذا توضأ وانتهى من الوضوء فليجعل في أنفه ماء. لكن هل هذا الظاهر مراد؟ ليس مرادا، لأن الماضي يطلق ويراد به الفراغ من الشيء كما هو الأصل، ويطلق ويراد به إرادة الشيء، ويطلق ويراد به الشروع في الشيء. يعني إذا قال شخص: إذا جاء زيد أكرمتك، إذا جاء زيد أكرمتك، هل يكفي في ذلك إرادة زيد المجيء؟ نعم لا يكفي. هل يكفي في ذلك شروع زيد المجيء؟ إذا ركب الدابة من بلده والمسافة تحتاج إلى أيام، نقول خلاص جاء زيد يعني شرع في المجيء، أو إذا فرغ حصل المجيء كاملا، هذا الأصل. لكن ماذا عن مثل قوله تعالى: إذا قمتم من الصلاة، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، المراد بذلك إذا أردت، فإذا قرأت القرآن إذا أردت القراءة، خلافا لأهل الظاهر حملوه على أصله وقالوا الاستعاذة بعد الفراغ من القراءة. إذا كبر فكبروا، يعني إذا فرغ من التكبير كبر. لكن ماذا عن قوله: وإذا ركع فاركعوا، إذا فرغ من الركوع نركع؟ نعم لا. إذا أراد الركوع نركع؟ لا، إذا شرع في الركوع نركع. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، يعني إذا شرع في الوضوء فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، هذا أمر، فليجعل اللام لام الأمر، هذا دليل على وجوب الاستنشاق وجاءت فيه نصوص هذا وغيره، والنصوص فيه أقوى مما جاء في المضمضة، والحاجة إلى تنظيفه أدعى إلى الحاجة من تنظيف الفم. نعم هو مفتوح، نعم، أما الفم لا صنع فيه مغلق. إذا توضأ أحد فلذلك جاء في تنظيفه من النصوص أكثر مما جاء في المضمضة، فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، فهذا الحديث يدل على وجوب إيش؟ الاستنشاق. وجاء أيضا ما يدل على وجوب المضمضة، إذا وضأت في المضمض، ويستدل بالوجوب أو يستدل من قال بالوجوب أن الفم والأنف داخلان في الوجه، لأن الذي لا يقول بالوجوب يقول المضمضة والاستنشاق لم تذكر في آية الوضوء. نعم الواجب غسل الوجه، يقول من يقول بالوجوب أن الفم والأنف من مسمى الوجه وداخلان فيه، ومن يقول بعدم الوجوب يقول أن الوجه ما تحصل به المواجهة، والمواجهة لا تحصل بالفم ولا بالأنف. على كل حال الحكم في هذا النصوص، فجميع من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه تمضمض واستنشق، وفعله عليه الصلاة والسلام بيان للواجب المأمور به إضافة إلى ما جاء من الأوامر الخاصة بالمضمضة، والاستنشاق فيها الأمر أوضح وأكثر. ثم لينثر، فليجعل في أنفه ماء يعني يستنشق، ثم لينثر يخرج هذا الماء، ومن استجمر فليوثر، استجمر استعمل الحجارة لإزالة أثر الخارج، استجمر فليوثر، استعمل الحجارة يقطع هذا الاستعمال على وتر وأقل المجزي على ما سيأتي ثلاثة أحجار، لكن إن احتاج إلى رابع يستحب له أن يوتر فيزيد خامس، وهذا هو التفسير المعتمد للاستجمار هنا عند الأكثر، وإن زعم بعضهم أن المراد به استعمال المجمرة البخور الطيب، استجمر يعني استعمل المجمرة يتطيب مرة أو ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو ما أشبه ذلك يقطعه على وتر، لكن المعتمد في تفسيره عند عامة أهل العلم أن المراد به استعمال الحجارة في إزالة الأثر الخارج من السبيل، والله المستعان. صلى الله عليه وسلم. عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة، فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس، فاستيقظ القوم وقد فزعوا، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي، فقال إن هذا واد به شيطان، فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي، ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتوضأوا، وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أو يقيم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم، فقال يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا، فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصليها كما كان يصليها في وقتها. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأضجع، فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا، فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر، فقال أبو بكر أشهد أنك رسول الله. يقول حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفنا التعريس أنه في آخر الليل، وزيد بن أسلم أدرك النبي عليه الصلاة والسلام، نعم لا، فالخبر مرسل في جميع روايات الموطأ كما قال ابن عبد البر وغيره، أنه قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة، وهناك إيش؟ نعم، لما قفل رجع من خيبر، القصة واحدة أو متعددة؟ نعم، هناك قفل من خيبر وهنا في طريق مكة. نعم، يعني احنا متصورين المواقع، موقع المدينة ومكة في جهة، يعني تختلف الجهة ولا ما تختلف؟ نعم، جميل. الآن ولا قبل؟ كيف؟ الآن، الآن تكلم بعلم، تعرف هذا الطريق أنه يؤدي إلى مكة وخيبر. خيره معروف أن القصة واحدة، لكن هو قال حينما قفل من خيبر وما قال بطريق مكة. يقول ابن عبد البر: على هذا الحديث، هذا لا يخالف ما في الحديث الذي قبله، لأن طريق مكة وطريق خيبر من المدينة واحد. هذا سخيان في نقطة، ويصير الطريق واحد. يعني لو قال واحد شخص: قابلت زيد وهو جاي من القصيم مثلا، وقال الثاني: قابلته جاي من مكة، في طريق واحد، قابلوا في نقطة واحدة، فأخبر عنه أحدهما أنه جاي من القصيم، والثاني أخبر عنه أنه جاي من مكة، كلام صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح. إذا كان جاي من طريق مكة على المدينة على القصيم، هذا ممكن، شلون؟ فتلتقي الطرق، نعم، في نقاط معينة ثم تتفرع، وهنا تكون القصة واحدة. يقول: وكل ضبط بالتخفيف والتشديد، وكل بلالا موقظهم للصلاة، فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس، فاستيقظ القوم وقد فزعوا، وما عرفنا من السبب الأسف على فوات الوقت، وإن قال بعض الشراح أنهم فزعوا من أن يلحق بهم العدو، لأنه في كفولهم من خيبر، والرواية الأخرى من حنين، خافوا من العدو، لكن هذا لا حظ له من النظر، إنما كان فزعهم أسفا على فوات الوقت، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي، وقال: إن هذا واد به شيطان. هل نأخذ من هذا أنه كل ما فات في الصلاة أن هنا شيطان، مثل ما نقول في كل من فاتته الصلاة ونام عن الصلاة أنه بال الشيطان في أذنه، أو نقول النبي عليه الصلاة والسلام عرف أن هذا الوادي فيه شيء، ولا يلزم من كل من فاتته الصلاة بعذر أو بغير عذر في شيء؟ نعم، الثاني كثير من العلماء لا يستحب أن ينتقل الإنسان من مكان، لأن كونه فيه شيطان هذا أمر مغيب، ما يدري. نعم، فركبوا، ما يدري، قال: إن هذا واد به شيطان، واد به شيطان، فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي، يعني غير بعيد، ما أبعدوا، ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتوضأوا، يدل على أن الوضوء لا بد منه ولو خرج الوقت، وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أو يقيم، عرفنا أن في رواية أحمد أذن وصلى الركعتين ثم أقام، والفقهاء يختلفون في الأذان والإقامة في الفوائد، فيقول مالك والشافعي والأوزاعي: من فاتته الصلاة أقام ولم يؤذن، بناء على أن الأذان إعلام بدخول الوقت والوقت انتهى، وقال أحمد: يؤذن ويقيم، بناء على ما جاء في هذا الخبر أذان وإقامة، والأذان كما يكون للإعلام بدخول الوقت يكون لإعلام القوم للاجتماع للصلاة، لا سيما إذا كان فيهم كثرة. نعم، لو افترض أن مجموعة برحلة طلاب قاموا برحلة من أجل أن يجتمعوا للصلاة ولو فات وقتها يؤذن كما حصل له عليه الصلاة والسلام، لكن لو واحد شخص واحد يؤذن ولا ما يؤذن؟ العلة مرتفعة، العلة مرتفعة، لا يعلم بدخول الوقت ولا يعلم أيضا غيره للاجتماع للصلاة، معروف، هذا معروف عند أهل العلم، معروف هذا قول، لكن العلة عندهم من يقول به معقولة. وقال أحمد: يؤذن ويقيم لكل صلاة. وقال الثوري: ليس عليه في الفوات أذان ولا إقامة. وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أو يقيم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم، فقال عليه الصلاة والسلام مسليا لهم ومؤنسا بأن هذا الأمر ليس في أيديهم لأنهم لم يتعمدوه، قال: أيها الناس، إن الله قبض أرواحنا، قبض أرواحنا، الله يتوفى الأنفس، النوم وفاة، إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في غير هذا، في حين غير هذا، يعني قبل هذا بساعة حيث ندرك الوقت. فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها قام إليها فليصليها كما كان يصليها في وقتها. لا يقول الآن خرج الوقت خفف، لا، القضاء يحكي الأداء، فليصليها كما كان يصليها في وقتها. ولذا عليه الصلاة والسلام أذن صلى ركعتين ثم أقام ولم يعجل عليه الصلاة والسلام. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأضجعه ثم لم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام. شيء ملاحظ، الصبي تجعله أمه في حجرها وتضربه ضربا خفيفا حتى ينام، هذه تهدئة. فجاء الشيطان إلى بلال وفعل به هكذا حتى نام. الشيطان ماذا يستفيد؟ نعم كيف؟ نعم، لا أغوين، يريد الناس كلهم ينصرفون عن هذه العبادة. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر، قال له إنه أضجعه وهدأه كما يهدأ الصبي، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر. فقال أبو بكر أشهد أنك رسول الله عليه الصلاة والسلام، اللهم صل اللهم صل. من توضأ فليستنثر، من استجمر فليوثر، هذا بمعنى ما تقدم. قال يحيى سمعت مالكا يقول يتوضأ في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة إنه لا بأس به، لا بأس به يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة، سواء كان ذلك مرة واحدة أو مرتين أو ثلاثا. وقوله لا بأس به يدل على أنه جائز عنده، وإن لم يكن أرجح، لأن المضمض والاستنشاق إما أن تكون بكف واحدة أو كل منهم بكف مستقل، فالصور المحتملة في المضمض والاستنشاق إما أن يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات، كل غرفة للمضمض والاستنشاق معا، أو يتمضمض بغرفة واحدة ثلاث مرات ويستنشق ثلاث مرات بغرفة واحدة، أو يتمضمض ثلاث مرات بثلاث غرفات ويستنشق كذلك يعني بست. وأرجحها أن يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة، لأن التي قال فيها الإمام مالك أنه لا بأس به. ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة، وذكر حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه ثم غسل أو مضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا، وهذه أرجح الصفات. ثم قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر بلغه، هذا موصول في صحيح مسلم من طرق كثيرة، أن عبد الرحمن بن أبي بكر دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص فدعا بوضوء، يعني دعا بماء يتوضأ به، فقالت له عائشة يا عبد الرحمن هل لهذا الوضوء وهذا الدخول علاقة في المغتسل؟ إما أن يكون عبد الرحمن احتاج الوضوء، وحينئذ لا يلزم أن يكون هناك ارتباط بين موت سعد بن أبي وقاص وبين هذا الوضوء، وإما أن يكون توضأ ليصلي ليستعين به على هذه يستعين بالصلاة على هذه المصيبة، يستعين بالصبر والصلاة. لا شك أن مثل موت مثل هذا الصحابي الجليل الذي شهد له الجنة مصيبة يستعان عليها بالصبر والصلاة كما أمر الله جل وعلا، ولا يبعد أن يكون هذا مراد. وعلى كل حال هو دعا بوضوء، فقالت له عائشة يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء بحيث تغسل ما أمرت بغسله ولا تترك منه شيئا، مع إمرار ما يكفي من الماء للعضو، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. أسبغ الوضوء، وإسباغ الوضوء إتمامه واستيعاب العضو المأمور بغسله أو مسحه بالماء. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. الويل جاء تفسير بأنه الهلاك أو الحزن والمشقة كما في النهاية من الأثير، جاء أنها كلمة عذاب فواد في جهنم كما روى الترمذي من حديث أبي سعيد. والأعقاب جمع عقب مؤخر القدم، والحديث له سبب جاء النبي عليه الصلاة والسلام الناس قد أرهقهم أرهقتهم صلاة العصر ضاق وقتها لاختياره، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ووجدهم يتوضؤون وكأنه لحظ عليهم عدم الإسباغ لا سيما في العقد، فقال لهم ويل للعقاب من النار ثلاثة، فلا بد من إيصال الماء إلى جميع العضو المفروض غسله، ويل للأعقاب من النار، فهذا يدل على أن العقب لا بد من غسله وهو مؤخر القدم. وهل المتوعد العقد أو صاحبه الذي قصر في غسله؟ يعني ويل للعقب نفسه أو ويل لصاحب هذا العقد لتقصيره في غسله؟ أن نتصور هذا ويل للعقاب من النار إذا قارناه بما تحت الكعبين من الإزار في النار، كل ضلالة في النار. هل المراد الجزء من الثوب الذي تحت الكعبين ما أسفل من الكعبين في النار؟ هل المتوعد الثوب ولا صاحب الثوب؟ صاحب الثوب، كل ضلالة في النار. هل المراد الضلالة نفسها أو صاحبها؟ صاحبه. وهنا ويل للعقاب من النار، المتوعد صاحب العقب أو العقب نفسه؟ هل هذا يختلف عن النصين السابقين ولا مثلهم؟ نعم يختلف، لأنه إذا عذب العقب تعذب صاحبه، بخلاف الضلالة إذا انفردت، بخلاف الثوب إذا انفرد. وسواء قلنا أن العقب يعذب في النار أو صاحبه يعذب في النار، فالمسألة واحدة. لا يقول الإنسان تعذيب جزء من البدن لا يؤثر، كما يقول بعضهم أن الذنوب والمعاصي والكبائر متوعد عليها في النار، لكن المسلم رجال خير لا يخلد في النار. يعني هل يطيق الإنسان ويصبر على العذاب ولو لحظة؟ أبو طالب خفف عنه العذاب، لكن إشمال التخفيف؟ نعم، وفي لحظة أحلى النار، وفي رواية نعلان من نار يغلي منهما دماغه. الأمر ليس بالهين، ليس بالسهل. إذا قلت له ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار، بعض الناس يعني ما يتصور، كل بصر يحسب اللي بيعذب الثوب، يقول بالنص بعضهم قال ذلك، فالنار بالنار، الأجساد لا تقوى على النار، لا هو المعذب صاحب بلا شك، من الإزار، جاء بيان ما أسفل الكعبين من الإزار في النار. الأمر ليس بالسهل، حيث يتساهل يقول النار لا تطاق، الجبال تذوب. الله المستعان. يقول وحدثني عن مالك عن يحيى بن محمد بن طحلاء تميم مولاهم عن عثمان بن عبد الرحمن تيمي المدني ثقة عن أبيه أن أباه حدثه الرحمن بن عثمان التيمي صحابي قتل مع ابن الزبير أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره. سمع عمر يتوضأ، فالمسموع القول، فلا بد أن نقدر سمع عمر الخطاب يقول يتوضأ، يعني المتوضئ بالماء لما تحت إزاره، وكناية عن موضع الاستنجاء، كناية عن موضع الاستنجاء، تأدبا توضأ بالماء لما تحت إزاره، توضأ يعني يتطهر ويستنجي بالماء لما تحت الإزار، يعني الفرجين، تأدبا. وهذا لبيان أن الماء أفضل ولا مجزي، السياق يدل على إيش؟ توضأ بالماء لما تحت إزاره. نعم، لكن هل ظاهر يقتضي تفضيله على الاستجمار أو أنه مثل الاستجمار يجزي يتطهر بالماء لما تحت إزاره؟ الشرح يقولون هذا بيان لأن الماء أفضل من الحجارة، لا شك أن الماء يزيل ما لا تزيله الحجارة، الماء يقطع الأثر بالكلية، بينما الاستجمار بالحجارة لا بد أن يبقى شيء، والقدر المجزي منه أن لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء. والاستجمار أو الاستنجاء بالماء ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام وهو مجزي بالاتفاق، وإن منع بعضهم الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم، لكن ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام وثبت الإجماع على ذلك، ومن خالف انقرض مع قوله. وكذلك الاستنجاء ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام وهو مجزي أيضا حتى مع وجود الماء يجزي. وهل إزالة الخارج بأحد المطهرين أفضل كما ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام، أو الجمع بينهما أفضل وأكمل؟ نعم. في القصة، وإن كان فيها مقال قصة أهل قبى فيه رجال يحبون أن يتطهروا. نعم، هو ما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهم، ما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهم، لكن في قصة قبى مع ما فيها من أو ما قيل فيها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه مدحهم. نعم نعم، فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء. وقالت عائشة مرن أزواجكن فإني أستحييهم أن يتبعوا الحجارة الماء. لكن الثابت عنه عليه الصلاة والسلام استعمال الماء فقط أو الحجارة فقط. فهل نقول الأفضل الجمع بينهما لأنه أكمل، أو نقول الأفضل الاقتصار على ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام؟ نفترض أن شخصا استجمر وانتهى ما بحضرة الإمام ثم وجد الماء، نقول خلاص أنت استجمرت يكفيك، أفضل من أن تجمع بينهما؟ نعم. الآن هل نقول أن الاستجمار حاجة، أو نقول أنه رافع مطهر تطهير كامل مثل الماء؟ لأن عندنا التيمم ثابت من نفسه القطعي، لكن ما هو مثل القطع، لأنه جاء في الحديث فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرة. والاستجمار مع ثبوته ومع ما جاء فيه إلا أنه لا يزيل الأثر بكلية. فهل نقول لمن استجمر ثم وجد الماء اقتصر على الاستجمار لعدم وجود الماء ثم وجد الماء، هل نقول الأفضل أن تزيل الأثر بالكلية بالماء فتتبع الماء الحجارة أو الحجارة الماء؟ لا لا، من قال أنا عندي ماء أستجمر ويكفي يكفي، ما حد يقول له ما يكفي. نعم، في أحد يقول له ما يكفي؟ لا يكفي، لكن هل يقول إن الأفضل لي أنتم تقولون أن الاستجمار ما يزيل الأثر بالكلية وأنا أريد أن أزيله بالكلية؟ نقول له لا، احنا متفقين أن الاستجمار ما يزيل بالكلية. نعم، أنا له مثل الماء، ينازع في هذا أحد؟ ما ينازع في هذا أحد، لكن قال أنتم تقولون أبدا أن الاستجمار ما يزيل الأثر بالكلية وأنا استجمرت ووجدت ماء أزيله بالكلية. نقول له لا تزيله، لا تجمع بينهما لأن الرسول ما جمع. نعم، معفو عنه، كان أيضا يبقى أنه أثر، كونه يتعبد بهذا شيء، يتعبد بهذا ويقول أنا لا يكفي ما كفر الرسول، هذا أمر مفروغ منه، أنه دخل في حيز البدعة، لكن يقول من باب التنظف. أنا تقولون أنا أقول استجمرت في الفرض السابق ووجدت في السراويل أثر صفة، حنا نتفق على أنه لا يزيل الأثر بالكلية. نعم، أنا لا أريد مثل هذا يتكرر، تقول له لا ما يجوز، ولا يتعبد بهذا، ما يقول إن الاستجمار ما يجزي، يقول يجزي، لكن يقول هذا الأثر الباقي لابد أن نزيل. لا لا، هو ما يعتقد شيء قدر زائد على ما فعله. نعم، ما إذا قال ما يجزي قال لا يا أخي، كفى من هو أتقى منك وأورى وأحرف منك على الامتثال. اللهم صل على محمد. قال يحيى سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض، يعني سئل عن شخص غسل وجهه ثم تمضمض، أو وهذا التقسيم مثال الشك، أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه، يعني سئل مسألتين، الأولى شخص غسل وجهه قبل أن يتمضمض، وسئل عن شخص آخر غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه، يعني ما حكم؟ فقال رحمه الله: أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض بحلفاه ولا يعيد غسل وجهه، لأن المضمضة مع غسل الوجه في حكم العضو الواحد. نعم، في حكم العضو الواحد. يعني لو جاءك واحد وقال أنا غسلت شق وجهي الأيسر قبل الأيمن، تقول عيد؟ نعم لا، فالمضمضة والاستنشاق مع الوجه في حكم العضو الواحد، ولذا يقولون الأول غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق في فرائض الوضوء، فعلى هذا لا يعيد، لأنه ما هو فرض مستقل المضمضة والاستنشاق، ولذا قال فليمضمض ولا يعد غسل وجهه. وأيضا المضمضة عنده سنة، سنة ولا يعاد الواجب من أجل سنة. وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه، شخص غسل ذراعيه اللي هو فرض ثم غسل وجهه، ماذا كان الجواب؟ يقول فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه، ثم ليعد غسل ذراعيه، وهذا يدل على أن الترتيب عنده واجب، ويأتي ما فيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه، يعني كما أمر الله جل وعلا وكما بينه رسوله عليه الصلاة والسلام، يقول إذا كان ذلك في مكانه، إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك يعني بقربه، فإن بعد فإن جفت أعضاؤه أعاد المنكس وحده، يعني المغسول قبل الذي ينبغي أن يغسل بعده، عاد المنكس وحده فيغسل وجهه ولا يعيد غسل ذراعيه، سواء في ذلك الحامد والساهي، لأن ترتيب الفرائض عنده سنة، عنده الترتيب صرحوا بأنه سنة. في المنتقى للباجي، في المنتقى للباجي يقول مقتضى هذه المسألة أن الترتيب ليس بشرط لصحة الطهارة، يعني عند مالك مقتضى ذلك فهذه المسألة أن الترتيب ليس بشرط لصحة الطهارة. من أين فهم هذا؟ ثم ليعد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهم بعد وجهه، يعني لو وقفنا على هذا قلنا أن مالك يوجب الترتيب. إذا كان ذلك في مكانه، طيب إذا لم يكن في مكانه، مفهوم الكلام أنه لا يعد خلاص. ولذا من هذا فهم الباجي في المنتقى اقتضى هذه المسألة أن الترتيب ليس بشرط لصحة الصلاة عنده، ويكون أمره للإعادة على وجه الاستحباب، وصرحوا بهذا أن الترتيب ليس بشرط صحة الطهارة، وبه قال أبو حنيفة، وروي عن مالك أنه شرط، وبه قال الشافعي وأحمد، روي عن مالك أنه شرط وبه قال الشافعي وأحمد. هل هناك ما يدل على الاشتراط أو عدم الاشتراط؟ ترتيب الوضوء جاء في كتاب الله جل وعلا، إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا إلى آخره، ورتبت هذه الأعضاء بعضها على بعض بالواو، عطف نسقت على بعض بالواو، والواو لا تقتضي الترتيب، الواو لا تقتضي الترتيب، وهذه حجة من يرى عدم وجوب الترتيب، يقول الأعضاء نسق بعضها على بعض بالواو والواو لا تقتضي الترتيب، فالمطلوب أن نغسل هذه الأعضاء على أي وجه كان. عرفنا أن هذا مذهب الإمام مالك، وبه يقول أبو حنيفة. يروى عن مالك وقول الشافعي وأحمد أن الترتيب شرط لصحة الوضوء، فلا يصح الوضوء إذا غسل قدم وأخر، بأن يعني غسل اليدين قبل الوجه والرجلين قبل اليدين وما أشبه ذلك. وعرفنا أن دليل القول الأول أن العطف جاء بالواو وهي لا تقتضي الترتيب، حجة القول الآخر قول الشافعي وأحمد رواية عن مالك أن جميع من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وصفه مرتبا، وفعله بيان الواجب المأمور به في الآية، وبيان الواجب واجب، ولو لم يجب لأخل به ولو مر عليه الصلاة والسلام. أيضا أهل العلم يلحظون أن السياق في الآية فيه ما يدل على وجوب الترتيب، وهو إدخال الممسوح بين المغسولات، قالوا في الآية قطع النظير عن نظيره وإدخال الممسوح بين المغسولات يدل على وجوب الترتيب، لأن العرب لا تفعل ذلك إلا لحكمة، يعني لو لم يجب الترتيب نعم لنسق المغسولات على بعض ثم أردف الممسوح أو العكس، لكن قطع النظير عن نظيره وأدخل الممسوح بين المغسولات فدل على أنه لا بد من مراعاة هذا الترتيب. وعلى كل حال النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرتبا فعل ذلك ولم يخل به، ولم يعرف عن أحد من أصحابه أنه أخل بهذا الترتيب، وفعله بيان للواجب، قال العلم كل بيان واجب واجب، اذكر اللهات، نعم اذكر اللهات تأتي به. اي جزاك الله خير. هاتف. قال يحيى وسئل مالك الرجل نسي أن يتمضمض ويستنثر حتى صلى، قال ليس عليه أن يعيد الصلاة، ويمضمض ويستنثر ما يستقبل من الصلوات إن كان يريد أن يصلي، يعني إذا كان يريد أن يصلي. فسئل عن رجل نسي أن يتمضمض ويستنثر حتى صلى، قال ليس عليه أن يعيد الصلاة، هذا يدل على أن المضمض والاستنشاق عنده سنة. جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال توضأ كما أمرك الله، وما أمر الله به جل وعلا في كتابه ليس فيه مضمضة والاستنشاق، لكن جاء الأمر منه عليه الصلاة والسلام بالاستنشاق، وهذا كثير صحيح صحيحين وغيرهما، ثم ليستنثر وبالغ في الاستنشاق جاء أيضا الأمر بالمبالغة، المضمضة جاء فيها لكن أقل أقل. وبهذه الأوامر يستدل من يقول بالوجوب. لا شك أن المنصوص عليه في آية المائدة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق صحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذا منصوص عليه في الآية، وزيد عليها الأوامر التي سمعنا، الأمر بالمضمضة والاستنشاق. والسنة وحي يجب العمل بما فيها ولو كان مزيدا على ما جاء في الكتاب، خلافا لمن يزعم أن الزيادة على النص نسخ. فجاءت هذه الأوامر منه عليه الصلاة والسلام، وبها يستدل من يقول بوجوب المضمضة والاستنشاق. مع ذلك يستدلون على وجوب المضمضة والاستنشاق بوجوب غسل الوجه، وهما داخلان في مسمى الوجه، وإن نازعهم أصحاب القول الأول بأن الوجه ما تحصل به المواجهة، والمواجهة لا تحصل بالفم والأنف، بدليل أنه إذا استقبل أحد لا يحسن أن يفغر فاه في وجهه يستقبله به. وعلى كل حال الحكم في ذلك والمرد عند التنازع إلى النصوص، وعرفنا ما في المسألة. ولمضمض يعني في وضوء ثاني، يعني ما يلزم لكم نفس الوضوء، ما يلزم. وإن كان بعضهم يقول إن كان يريد أن يصلي بهذا وضوء، نعم. وعلى كل حال مضمض عنده سنة لا أثر فيها لهم على الصلاة. ثم قال رحمه الله تعالى، هنا اقرأ سنة. أحسن الله إليك. باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ. عن مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين، أن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني النوم. قال مالك: الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من طيح يسيل من الجسد، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. وعن مالك عن نافع أن ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ. يقول رحمه الله تعالى: باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه. وجاء في بعض الروايات والحديث الصحيحين كما هو معلوم ثلاثا، والعلة في ذلك: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل، اللام هذه لام الأمر، عند الجمهور هذا الأمر للندب، وهو عند الإمام أحمد للوجوب، لأنه هو الأصل في الأمر. من نومه حمله الشافعي على عمومه، وهو على أصله في أن الغسل للندب، فقال: يستحب غسل اليد لكل مستيقظ من أي نوم كان في ليل أو نهار. وخصه الإمام أحمد رحمه الله بنوم الليل، وانتزع ذلك من العلة: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة لا تكون إلا بالليل. فعندنا النوم محمول على العموم عند الشافعي، استحبه عقب كل نوم، وعند الإمام أحمد محمول على نوم الليل لأنه لا يدري أين باتت يده. والغسل للندب عند الجمهور، وهو على أصله للوجوب عند الإمام أحمد، لأن اللام لام الأمر والأصل في الأمر الوجوب. فإن أحدكم لا يدري أين باتت، لا يدري، كونه لا يدري هذا شك، لا يدري أين باتت يده قبل النوم طاهرة في يقين، لما نام سواء كان بالليل كما يقول الإمام أحمد أو مطلق النوم عند غيره، لا يدري أين باتت يده. هل باتت يده في فرجه؟ اليد تطيش يمين وشمال، النائم ما يدري عن شيء، لا يدري أين باتت يده. هل وقعت على نجاسة أو وقع عليها نجاسة لا يلح، وهذا شك. والمقرر عند أهل العلم من القواعد عندهم أن الشك لا يزيل اليقين، الشك لا يزيل اليقين، كونه لا يدري انتبه من نوم الليل وهو شاك هل وقعت يده على نجاسة أو لا، يجب عليه أن يغسل يده امتثالا لهذا الأمر. بعض السراح يستروح إلى أن هذا محمول على غلبة الظن لا سيما في البلاد الحارة، في البلاد الحارة وفي عصر عليه الصلاة والسلام وفي الحجاز الثياب فيها شح وقلة والغالب الاستجمار، والاستجمار لا يزيل الأثر كاملا، والصيف يحصل معه العرق والرطوبات، فإذا وقعت يده في الغالب أنها تقع يده، ولذا الحكم مبني على الغالب، فالغسل لهذا الأمر، ولا تصير المسألة شك، تصير المسألة غلبة ظن، هكذا قال بعض. لكن ماذا عما لو تيقن أن يده طاهرة، نام وهي طاهرة واستيقظ وهي طاهرة بيقين، لأن وضعها في كيس أو ربطها بحيث لا تصل إلى المواضع التي فيها النجاسات، هل نقول أن العلة ارتفعت والعلة منصوصة؟ ومعلوم أن العلة المنصوصة يدور معها الحكم عند أهل العلم، يعني لو وضعها في كيس وربطها ويجزم جزم أنها ما تأثرت، هم يقولون تعبدي إذا لم تعرف العلة. نعم، لكن هذا يدري ربط اللي به ربط محكم وهو لا يدري، ما هم بيقولون لا يدري أين باتت يده، والاحتمال أنها وصلت إلى مواضع نجاسة وكذا، هو قبل أن ينام دخل الحمام وتنظف نظافة كاملة مثل إيش. طيب، قيل أن العلة لا يدري عنها. على كل حال الحديث يستشكل كثير من أهل العلم بالنسبة لإجرائها على القواعد التي قعدوها، لكن إذا تضاربت اختلفت هذه القواعد مع النصوص فالعبرة بالنص، لأن الأصل أن القواعد مبنية على النصوص، فإذا خالفت النص لا عبرة بها، لا نجري القواعد ونحكم القواعد على النصوص، لا، النص هو المرد والمرجع والمصير إليه متحكم. إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها وضوئه. بعض الناس وهذا من شؤم مخالفة السنة قال ما أدري أين باتت، يقول هو يدري أين باتت فوضعها في كيس وربطها وأحكمها وأوثقها، يكفي. ماذا حصل له؟ وجب يده في أدبره داخل، هذا له نظائر ذكر الحافظ بن كثير وغيره من العماد في الشجرات، كم من المؤرخين قالوا إن شخصا استاك في دبوره، ماذا حصل له؟ مع الأسف أنه قد يوجد مع وجود مثل هذه القصص، نعم، من يحكم على نفي مثل هذه القصص، بيقول لك ما هم معقول أبدا ما حصل، ولو حكاه ابن كثير ولو حكاه فلان ولا علان، وبعد استاك في دبوره ما يدري أن الله سبحانه وتعالى يغار. فالحاصل أنه أحس بشيء في بطنه كالحمل ويزيد مع الوقت، فلما مضى مدة أشهر وضع شيئا هو عبارة عن قطعة لحم ويحدث منه صوت مزعج، صوت مزعج، فجاءت ابنته فربطها في الحجر، والقدرة الإلهية الصالحة سبحانه وتعالى يقال. أيضا الشخص الذي سمع الحديث وإن الملائكة تضع أجنحتها، طالب العلم جاء وضع المسامير في نعليه تضع أجنحتها، خسف بها في قصص كثيرة وحوادث ووقائع سببها الاستخفاف بالسنة. كثير من الناس يحصل منه شيء من هذا الاستخفاف، ولا شك أن عقوبة الدنيا أهم من عقوبة الآخرة، العقوبة في الدنيا أسهل من عقوبة الآخرة كما جاء عليه الصلاة والسلام. يعني جاء في بعض الأخبار أن اثنين يكون في آخر الزمان، أن اثنين يعني مما يكون في آخر الزمان، اثنان يمضيان إلى معصية فيمسخ أحدهما خنزير صلى الله عليه وسلم والثاني ما إذا يحصل له يستمر إلى معصية. هذا مسخ جسده وذاك ممسوخ القلب، أيهما أشد؟ مسخ القلب أشد صلى الله عليه وسلم. هذه عقوبة الدنيا وأمره في الآخرة إلى الله، لكن مثل هذا نسأل الله العافية. إذا استيقظ أحدكم من نومه، أن انتبه من نومه فليغسل يده، وعرفنا حكم الغسل قبل أن يدخلها في وضوئه في الماء، لكن إذا أدخلها في الإناء غمسها في الإناء قبل غسلها فما الحكم؟ نعم طيب، ما الحكم وما أثر هذا الغمس على الماء؟ إذا قلنا فليغسل يده إذا غمس يحرم، والجمهور على أنه للندب، إذن الغمس مكروه عندهم. وما أثر هذا الغمس على الماء؟ عند الجمهور الذي يقول الندب لا أثر له، ما يأثر على الماء. والمعروف عند الحنابلة أنه ينقله من كونه طهور مطهر إلى كونه طاهر غير نجس، لأنه لا يتنجس الماء إلا بيقين، ولا يقين هنا، طاهر لا يرفع الحدث. وقال إسحاق وداود ينجس، لأنه لا يمنع من إدخالها في الإناء إلا لوجود أثر، ولا أثر مؤثر إلا النجاسة. وعلى كل حال هذا أمر لا يدركه عقل البشر، العقل البشري لا يدرك مثل هذه الأمور، فنقف، لا يجوز لنا أن نغسل، ندخل اليد في الإناء في الوضوء قبل أن نغسلها ثلاثا كما جاء في الرواية الأخرى. وأما إذا حصل ارتكب المحظور وأثم بذلك ويبقى الماء على طهوريته، لأنه الأصل إن الماء طهور لا ينجسه شيء، يبقى على هذا. يقول حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ، يعني وجوبا لانتقاض وضوئه بالنوم. والخلاف في النوم عند أهل العلم معروف، وما جاء فيه من نصوص النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام قبل صلاة الصبح وينتظرها، والصحابة ينتظرون صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم. النوم الذي لا يستغرق صاحبه فيه حيث يحس ويشعر بما يدور حوله هذا لا ينقض الوضوء، لا سيما من الجالس. وهنا يقول إذا نام أحدكم مضطجعا، الاضطجاع مظنة لخروج ما ينقض الوضوء. ولذا جاء في الحديث العين وكاء الصف، فمن نام فليتوضأ. وحديث صفوان بن عسال أمرنا ألا ننزع خفافنا، نعم، فعطف النوم على البول والغائط، فدل على أنه ناقض، فالنوم المستغرق ينقض الوضوء، وعليه يحمل مثل هذه النصوص. والذي لا يستغرق من المتمكن غير المضطجع غير المستند حيث يخرج منه شيء ولا يشعر، مثل هذا لا ينقض الوضوء، وعليه يحمل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام ينام قلبه ولا تنام عينه، بحيث لو خرج منه شيء يشعر به ولا يقاس عليه غيره. يقول حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم العدوي من أعرف الناس بالتفسير لتفسير القرآن، أن تفسير هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أن ذلك إذا قمتم من المضاجع النوم، يعني إذا قمتم من النوم فاغسلوا، فدل على أن النوم ناقض. وهذا التفسير موافق لقول بعض السلف، يوافق على ذلك جمع من أهل العلم. وبعضهم قال إذا قمتم محدثين، إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، يعني سواء كان بنوم أو بغير نوم إذا قمتم إلى الصلاة. وبعضهم يقول الأمر فاغسلوا على عمومه لكل من أراد الصلاة، لكن المحدث على سبيل الوجوب وغير المحدث على سبيل الاستحباب. لكن هذا يلزم عليه إيش؟ يلزم عليه استعمال اللفظ الواحد في معنييه، في معنييه، استعمال اللفظ في معنييه حقيقته ومجازه عند أهل العلم، عند الأكثر ممنوع. نعم استعمال اللفظ بمعنيه ممنوع في آن واحد في سياق واحد، عند الشافعية يجوز لكن عند غيرهم يمنعون ذلك. كيف نقول اغسلوا محمول على الوجوب بالنسبة لقوم، محمول على الاستحباب بالنسبة لآخرين، وهو لفظ واحد؟ لو افترضنا أن أمامك شخصين كل منهما اسمه محمد، أنت تريد واحد منهم لا تريد الثاني، تريد أحدهما، بينك وبينه معاملة وبينك وبينه ارتباط، فقلت يا محمد، التفت الثاني الذي لا تريده، هل هو مراد بلفظك يا محمد؟ نعم، هل هو مراد بلفظك؟ يعني لو حلفت مثلا لا تنادي فلان محمد من الناس، ثم في صورتنا التي ذكرناها قلت يا محمد تريد ذاك، فالتفت هذا الثاني، هل يكون الثاني مرادا لك بمجرد قولك يا محمد؟ مراد المتكلم شيء واحد، مراد المتكلم شيء واحد. نعم، إذا كان اللفظ يتناول بعمومه، إذا كان اللفظ بعمومه يتناول أشياء هذا أمر آخر وليس منهما معنى. اغسلوا إما أن يحمل على الوجوب أو يحمل على الاستحباب، ولا يحمل عليهما في آن واحد عند الأكثر وإن أجازه الشافعي. منهم من يقول كان هذا في أول الأمر، كل من قام إلى الصلاة يتوضأ، ولا صلاة إلا بوضوء ولو كان على طهارة. في عام الفتح جمع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات بوضوء واحد وعمدا صنع ذلك ليبين لهم هذا الحكم. وعلى كل حال التفسيرات هذه كلها محتملة ومقبولة. إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فاغسلوا، إذا قمتم من النوم وأردتم الصلاة فاغسلوا، كلها مقبولة. وإذا قلنا أن هذا في أول الأمر وأن كل من قام إلى الصلاة محدثا أو كان أو غير محدث يتوضأ فهو منسوخ، منسوخ بفعله عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يلزم الوضوء إلا من أحدث، لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. مفهومه أن من لم يحدث صلاته مقبولة ولو لم يتوضأ. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.